الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. التثويب الإقامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال في هذا الباب، باب فضل الأذان. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيه فضيلة عظيمة للأذان، ألا وهي أنه طارد للشيطان ومبعد له عن المكان وحضوره. فالشيطان عندما يسمع صوت الأذان يولي مدبرا، لأن الأذان طارد له، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، إذا نودي بالصلاة أي أذن المؤذن رافعا صوته بالأذان، أدبر الشيطان أي ولى من المكان فارا منه. وله ضراط، والضراط الصوت الذي يخرج من الدبر، وهو على حقيقته، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تثبت كما جاءت ولا تتأول. فيولي وله ضراط أي يخرج من دبره صوتا، قيل من شدة خوفه من الأذان، يولي على هذه الصفة، وقيل يفعل ذلك استخفافا بالأذان، لأن الصلاة إذا أذن يتهيأ لها بالطهارة، وهذا يعكس الأمر، يولي وله ضراط استخفاف بالأذان واستهانة به. له ضراط حتى لا يسمع التأذين، وأيضا مما قيل أنه يصدر هذا الصوت حتى يغطي صوت الأذان لا يسمعه، حتى لا يسمع التأذين. هذا فيه أن الشيطان لا يطيق هذه الألفاظ العظيمة، يبغضها، يكره سماعها، ينفر منها. ألفاظ الأذان العظيمة القائمة على التكبير والتعظيم والتوحيد والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة، هذه كلها لا يطيقها ويكرهها أشد الكره، ولا يطيق أن يسمعها. ولهذا ينبغي على المؤمن أن يكون على أكمل حال عند سماع الأذان، من حيث حسن الاستماع للأذان والمحبة لذلك، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن، وأن يأتي بالسنن التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأذان، وسيأتي بيانها من خلال الأحاديث التي ساق المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإذا قضي النداء أقبل، إذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، يعني أقيم للصلاة، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه، حتى يخطر بين المرء ونفسه، يدخل بين المرء ونفسه فيلقي الوساوس، يلقي على المصلي الوساوس. ولهذا مما شرع لنا في أول الصلاة التعوذ من الشيطان بعد الاستفتاح وقبل قراءة الفاتحة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى لا يحضر في قراءة العبد ولا في صلاته، حتى يسلم العبد من وساوسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، هذه كلها تؤثر على قراءة العبد وتؤثر على صلاته. قال: حتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، يعني أشياء يكون نفسه متعلقة بها ومحتاج إليها ولا يذكرها، لكن يذكره بها في صلاته، فتتجه همته إليها وذهنه إليها وفكره إليها، ينشغل بها حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، لا يعرف، حتى وهو يعني خلف الإمام يصلي ولا يدري، وإنما يتابع الإمام، يتابع الإمام ولا يدري هو في الركعة الثالثة أو في الرابعة، وإنما يعرف أن الصلاة انتهت إذا سلم الإمام، وإلا هل هو في الركعة الأولى، هل هو في الثانية، هل هو في الثالثة، لا يدري كم صلى، لا يدري كم صلى. وإذا كان وحده أيضا المشكلة عليه أعظم، وبعض أيضا بعض المسبوقين الذي فاتته ركعتين أو فاتته ثلاث ركعات، بعضهم ما يدري كم صلى، يتابع الذي بجنبه، يتابع الذي بجنبه ويصلي يحاكي صلاته، ما الشيطان أطبق عليه فما يدري كم صلى. ولهذا يعني ينبغي أن ينتبه إلى أن قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى، وفي الحديث الآخر ليس له من صلاته إلا ما عقل منها، هذا تنبيه للمسلم أن يعظم تعوذه بالله من الشيطان الرجيم، وأن تعظم مجاهدته لنفسه في صلاته تتميما لها وخشوعا وإقبالا عليها، يعتني بذلك عناية عظيمة. وأريد أن أنبه على أمر، أن من أعظم، وهذا يدل عليه هذا الحديث الذي بين أيدينا، من أعظم ما يعين العبد على الخشوع في الصلاة والسلامة من وساوس الشيطان فيها، أن يحسن الاستماع للمؤذن. إذا أذن المؤذن يوقف أعماله، يوقف أموره ويستمع للمؤذن ويقول مثل ما يقول، هذا سبحان الله له أثر عظيم في الصلاة خشوعا وسلامة من الشيطان، خشوعا وسلامة من الشيطان، لأن سماع الأذان والإحسان في سماعه: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا السماع للمؤذن وأن يقول العبد مثل ما يقول المؤذن يحدث للقلب طمأنينة ويحدث للنفس سكون، وتذهب عنها كثير من الشواغل التي تعلق بها القلب، ويقبل القلب على الصلاة على الله مكبرا معظما موحدا مقبلا على صلاته. فمن أعظم ما يعين العبد على السلامة العناية بالسماع للأذان وأن يقول مثل ما يقول المؤذن وأن يعتني بسنن الأذان الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله في هذا الحديث بيان فضيلة الأذان وأنه يطرد الشيطان. وفي صحيح مسلم من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة. نعم، يعني أن صوت الأذان طارد للشيطان، طارد للشيطان. نعم. قال رحمه الله قال ابن الجوزي رحمه الله على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يقع في الأذان رياء ولا غفلة عند النطق به، بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. قال ابن بطال رحمه الله يشبه أن يكون الزجر عن خروج المرء من المسجد بعد أن يؤذن المؤذن من هذا المعنى، لئلا يكون متشبها بالشيطان الذي يفر عند سماع الأذان، والله أعلم. نعم، يعني ثبت في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن، إذا أذن المؤذن هذا فيه نهي، وأبو هريرة رضي الله عنه قال في مثل هذا أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فما يخرج الإنسان، ما يخرج إلا مضطرا، مثل إنسان انتقض وضوءه فيخرج للطهارة ولا يخرج من المسجد إذا أذن المؤذن. وقيل في التعليل مثل ما قال ابن بطال وغيره، قيل في التعليل لذلك ألا يكون متشبها بالشيطان، الشيطان إذا أذن المؤذن فر من المكان، فلا يليق بالمسلم إذا أذن المؤذن أن يخرج. الآن إذا أذن المؤذن الأصل في أمة الإسلام ماذا تفعل؟ إذا أذن المؤذن تترك أعماله وتتجه للمسجد، وهذا داخل المسجد ويؤذن المؤذن ويخرج لأعماله، عكس مقصود الأذان، عكس مقصود الأذان. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تشبه بالشيطان الذي يفر من سماع الأذان، ولهذا لا يليق بالمسلم إذا أذن المؤذن وهو في المسجد أن يخرج، وإلا مضطرا مثل ما شرط، يعني يريد أن يتوضأ انتقض وضوء يخرج للوضوء، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، رواه مسلم. هذا الحديث والأحاديث التي بعده إلى تمام الباب كلها تتعلق بالسنن المتعلقة بالأذان، لأنه قد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم سنن عديدة تتعلق بالأذان، وهي في الجملة خمس سنن. كلما أذن المؤذن يعتني المسلم بالإتيان بها، وتأتي معنا هذه السنن في هذه الأحاديث التي أوردها رحمه الله تعالى. الحديث الأول من هذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة. هذه ثلاث سنن اجتمعت في هذا الحديث، ثلاث سنن تشرع عند سماع الأذان. السنة الأولى أن يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن، يقول المسلم مثل ما يقول المؤذن. والسنة الثانية بعد الأذان مباشرة يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة الإبراهيمية المعروفة. السنة الثالثة بعد الصلاة الإبراهيمية يدعو ويسأل الله للنبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة بالصيغة الآتية معنا في حديث جابر. الصيغة الآتية معنا في حديث جابر يا يسأل الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة. والصيغة التي يقولها تأتي معنا في حديث جابر قال ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد أي واحد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو وهي منزلته صلوات الله وسلامه عليه فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة من موجبات نيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أن تستمع الأذان وأن تصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسأل الله له الوسيلة. هذا من موجبات نيل شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث استحباب مجاوبة المؤذن بمثل ما يقول في كل كلمة من كلمات الآذان في كل كلمة من الآذان إلا الحيعلة فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما في حديث معاوية رضي الله عنه قال إلا الحيعلة يعني حي على الصلاة حي على الفلاح. فلا يقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة ولا يقول إذا قال المؤذن حي على الفلاح حي على الفلاح لأن المؤذن ينادي بهذه الألفاظ للصلاة وتحصيل ثوابها. فمن يستمع إليه يطلب من الله أن يعينه على هذا الأمر الذي نودي إليه فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كلمة استعانة. فإذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كلمة استعانة. لا حول ولا قوة إلا بالله يعني أبرأ من الحول ومن القوة إلا بالله إلا إذا أمدني الله بالعون والتوفيق. وهذا ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم. في صحيح مسلم قال إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال العبد الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أي المؤذن أشهد أن محمد رسول الله قال أي العبد أشهد أن محمد رسول الله. فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر إذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه إلا دخل الجنة إلا دخل الجنة. انظر هذا الثواب العظيم عندما تسمع المؤذن وتقول مثل ما يقول هذا من موجبات دخول الجنة من قلبه إلا دخل الجنة. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعتني بهذا المطلب من قلبه. استمع إلى الأذان من قلبك دع عنك الشواغل والصوارف والملهيات وأمور الدنيا دعك عنها. وإذا أذن المؤذن أحسن الاستماع وقل من قلبك مثل ما يقول المؤذن مثل ما يقول المؤذن وهذا من موجبات دخول الجنة من موجبات دخول الجنة. ومما يوضح لك أن هذا من موجبات دخول الجنة أنك بهذا السماع للأذان حسن السماع الأذان وقولك مثل ما يقول المؤذن انشرح قلبك وتهيأت نفسك لعبادة هي أعظم العبادات عماد الدين الصلوات الخمس التي فرضها الله عليك. تهيأت نفسك لا أحسن تهيئ بهذا العمل. فلا غرو أن يكون السماع للأذان وأن يقول المرء مثل ما يقول المؤذن موجب لدخول الجنة لأنه يترتب عليه هذا الإحسان وحسن الإقبال على الصلاة. نعم. قال رحمه الله: وروى النسائي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل ما يقول المؤذن حتى يسكت. نعم، يعني لا يزال يردد مع المؤذن حتى يسكت أي مؤذن. نعم. قال الطيبي رحمه الله: معنى الحيعلتين هلم بوجهك وسريرتك إلى الهدى عاجلا والفوز بالنعيم آجلا. فنسب أن يقول: هذا أمر عظيم لا أستطيع مع ضعف القيام به إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. نعم، يعني بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما يسمع حي على الصلاة يستشعر أن هذا أمر عظيم وعبادة جليلة، هي أعظم العبادات وأجلها، ولا استطاعة عند العبد على القيام بها إلا إذا أعانه الله. فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يطلب من الله أن يعينه، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعينه. ولهذا أيضا شرع دبر كل صلاة، دبر كل صلاة، كما في حديث معاذ أن يقول العبد: اللهم أعني، يعني كما أعنتني على هذه الصلاة فأعني على ما أستقبل من صلوات وعبادات، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وشرع أيضا بعد الصلاة أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله في التهليل الذي بعد الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب من الله المعونة. نعم. قال رحمه الله: فيه استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له بالوسيلة. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. وهذا الحديث حديث أبي سعيد إذا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، يعني كل لفظة يقولها المؤذن يقول العبد مثلها، إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا فإن نقول في كل مرة نستمع للأذان لا حول ولا قوة إلا بالله أربع مرات نطلب من الله العون سبحانه وتعالى. فقوله إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، هذا يفسره حديث عمر، لأن حديث عمر بسط الألفاظ كلها في الأذان، ماذا يقال مع كل لفظ. فالله أكبر الله أكبر يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح قال يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فحديث عمر مفسر لهذا. ولهذا السنة أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجمع، يعني بعض الناس يجمع يقول حي على الصلاة، إذا قال حي على الصلاة يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه للمؤذن ينادي بها، وأنت لك أيها العبد طلب العون على هذا الذي نوديت إليه. فحديث عمر مفسر، حديث عمر رضي الله عنه مفسر للأحاديث التي فيها إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن، يفسره حديث عمر إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة، رواه البخاري. وهذا الحديث حديث جابر فيه أيضا تفسير للحديث الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا الله لي الوسيلة. كيف يكون هذا السؤال للوسيلة؟ يأتي حديث جابر مبينا للصيغة التي تقولها في هذا الموطن. فبعد أن يصلي المرء على النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ويحرص الإنسان على الألفاظ المأثورة كما جاءت، لأن بعض الناس قد يدخل فيها شيئا يخل بها. والدعاء المأثور، الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام نشهد أنه كامل لا نقص فيه، فهل يحتاج الكامل أن يكمل حتى يزيد الإنسان فيه؟ نحن نشهد أنه كامل ما في نقص، أليس كذلك؟ دعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي علمه أمته نشهد أنه كامل لا نقص فيه. إذا شهدنا أنه كامل لا نقص فيه، لماذا يدخل بعض الناس في هذا الكامل زيادات؟ فيحرص الإنسان على المأثور ولا يزيد فيه، حتى لو استحسن يعني ألفاظ يراها جميلة أو حسنة أو نحو ذلك، لا يزيد شيئا، يكتفي بالمأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة التامة المراد بها ماذا؟ الأذان. الأذان دعوة تامة، لأنه اجتمع فيه عظيم الذكر والتعظيم لله سبحانه وتعالى والثناء عليه وتكبيره جل وعلا وتوحيده والشهادة لنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة، اجتمع فيه معاني عظيمة جدا. فالأذان دعوة تامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أي التي نودي إليها بهذا الأذان، نودي إليها بهذا الأذان. فلما تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، قولك هذا يعزز في نفسك مكانة الأذان وتعظيم الصلاة. قال: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة. ما هي الوسيلة؟ مرة تفسيرها في الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمرو، قال: فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. قال: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وفي القرآن قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء في بعض الأحاديث تفسير هذا المقام بأنه الشفاعة العظمى التي خص بها نبينا عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وهذا مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن عمر، قال: حلت له الشفاعة. فهذا من موجبات نيل شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أن يعتني المرء بسماع الأذان 5 مرات في اليوم، وأن يقول مثل ما يقول المؤذن، وأن يصلي بعد الأذان على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يدعو بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نعم. قال الشارح رحمه الله: المقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل في القضاء بين خلقه حين يتأخر عنها آدم وأولو العزم من الرسل. قال المصنف رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه رواه مسلم. وهذا الحديث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في سنة رابعة من سنن الأذان، مر معنا ثلاث سنن وهذه السنة الرابعة من سنن الأذان. قال من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه غفر له ذنبه. هذا ورد في بعض روايات الحديث الثابتة ما يدل أنه يقال عند بعد الشهادتين في الأذان، لو يقال بعد الشهادتين يعني بعد أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله قبل حي على الصلاة، هذا موطنه هذا موطنه. فإن لم يتيسر ذلك يأتي به بعد الأذان إن لم يتيسر، لأن أحيانا بعض المؤذنين يسرد الأذان سرد فما تستطيع أن تأتي، إن جئت به فاتك حي على الصلاة أن تقول بعدها لا حول ولا قوة إلا بالله من سرعته في الأذان فلا تستطيع، إذا لم تستطع تجعلها بعد الأذان، ولكن إن هناك إن تمكنت أن تأتي بها بعد الشهادتين فهذا موطنها هذا موطنها الذي جاءت به السنة. تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، في بعض الروايات وأنا أشهد رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. هذه الثلاث تسمى الأصول الثلاثة، وفيها أفرد الإمام محمد بن عبد الوهاب الرسالة العظيمة التي نفع الله بها عباده من شاء من عباده، رسالة معروفة بالأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ومعرفته دينه ومعرفته نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه الأصول الثلاثة، وهي التي يسأل عنها العبد إذا أدرج في قبره كما ثبت في الحديث يقال من ربك ما دينك من نبيك، يسأل عن هذه الأصول الثلاثة. فسبحان الله مع كل أذان يجدد العبد الإيمان بهذه الأصول، وهذا من المعين للعبد على الثبات عند السؤال، إذا سئل في القبر من ربك ما دينك من نبيك وكل يوم يستذكرها خمس مرات يوميا يستذكر هذه الأصول يجدد الإيمان بها مع سماع الأذان، كل ما يسمع الأذان يجدد الإيمان بها، فهذا فيه معونة على التثبيت عند السؤال عندما يسأل في قبره من ربك ما دينك من نبيك، هو يوميا يجدد الإيمان بها خمس مرات، وهذا ما يؤكد أهمية العناية بهذا الذكر عند سماع الأذان. تقول رضيت بالله ربنا بالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال غفر له ذنبه. الآن سبحان الله مع سنن الأذان انظر ماذا اجتمع لنا، الشفاعة، شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو وكما في حديث جابر، ودخول الجنة كما في حديث عمر في صحيح مسلم من قلبه صادقا من قلبه إلا دخل الجنة دخول الجنة، وهنا غفران الذنوب غفر له ذنبه. انظر هذه الفضائل التي ما ينبغي للعبد الناصح لنفسه أن يفرط فيها وأن يضيعها. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث فضيلة هذا الذكر إذا سمع الأذان. قال المصنف رحمه الله عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. قبل هذا الحديث هناك حديث مهم في الباب فيه إثبات السنة الخامسة من سنن الأذان، وما رواه أبو داود في سننه بسند ثابت أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، سبقونا بالفضل، إن المؤذنين يفضلوننا. قال: إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم سل تعطه، ثم سل تعطه. إذا سمعت المؤذن فقل مثل ما يقول ثم سل تعطه. هذه السنة الخامسة من سنن الأذان، أن تدعو بعد الأذان وبعد الإتيان بالسنن التي سبقت، تختم ذلك بالدعاء، وأصبحت مهيئا الآن لإجابة دعائك، أصبحت مهيئا لأنك جئت بألفاظ الأذان العظيمة التي فيها التعظيم لله والتوحيد، وهذه كلها وسائل، ثم صليت على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من موجبات إجابة الدعاء، ثم دعوت للنبي عليه الصلاة والسلام بالوسيلة، خصصته بالدعاء الذي أمرك به عليه الصلاة والسلام، ثم جئت بما جاء في حديث سعد بن أبي وقاص من تجديد الإيمان بالأصول الثلاثة: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. أصبحت مهيئ الآن لأن تجاب دعوتك، فادعو الله، قل مثل ما يقول ثم سل تعطى، ثم سل تعطى. خلاصة الكلام أن السنن التي تتعلق بالأذان خمس: السنة الأولى تستمع وتقول مثل ما يقول، والسنة الثانية أن عند الشهادتين تقول رضيت بالله ربا، بعد الشهادتين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، والسنة الثالثة بعد فراغ الأذان بعد لا إله إلا الله تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية، ثم السنة الرابعة أن تسأل الله لنبينا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، والخامسة بعد ذلك تدعو بخير الدنيا والآخرة، وأفضل ما تدعو به جوامع الأدعية المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: عن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. هذا موطن إجابة. وابن القيم رحمه الله عد هذين موطنين لإجابة الدعاء، الذي جاء في سنن أبي داود بعد الأذان مباشرة، هذا موطن، وبين الأذان والإقامة هذا موطن، هذا موطن موسع للدعاء. قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، أي أنه دعاء مستجاب. الآن لما تنظر هذه الخيرات وتنظر في حال كثير منا الذي يؤذن المؤذن وهو في أعماله وفي مصالحه وفي مشاغله ولا ينهض للصلاة إلا إذا أقيمت الصلاة، ويأتي في الركعة الثانية، يأتي في الركعة الثالثة، وماضي على هذا في حياته، كم من الخيرات حرم نفسه منها، وكم من الفضائل، وكم من موجبات الغفران والفوز بالجنان والنيل لشفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كل هذه الخيرات يحرم منها. ولهذا ينبغي للمسلم أن يعظم الأذان، أن يعظم الأذان، وأن يعتني بحسن السماع الأذان، وأن يعتني بهذه السنن العظيمة المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على الدعاء بين الأذان والإقامة، وأن هذا الوقت من أوقات الإجابة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.